الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا بعظمتنا وجلالنا وألوهيتنا وربوبيتنا وقدرتنا لا بكثرتنا وجماعتنا لماضينا نعبد الذكر نتاتشين بحيال نتاتشين بقت نتاتشين بعملاك نتاتشين بحيال نتاتشين اتي جبهة استعملها بعض النصارى في زماننا إن يا رب الله كي يسوس كريستوس قارنا هذا الجاهل وهو يقول لمن هو يؤذمه أنتو إيالا أنتو إيالا من نوع إذن إنا نزل الذكر إنا ذهب إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلت إلى تلك إنا فتنا فتاة مبينة آيات أولاد يعني إنا أنزلنا أولادنا إليك ودانك الكتاب القرآن الذي جمع كل خير أي الذي يجب العمل به بالحق بأقباه إذن وارب باطل بوشات إذن للمسلم دمين حق نيزه متلبسا بالحال وذلك نزل بلا كهار كونه متلبسا بالحق فحق أسبابتك أوردنا بها قرآن الورد بهم يا أيها الذي وقال يا أيها الذي عليه الذكر إنك مجنون إن دمينه فإذا الله ما أنزل بشيء من شيء إن دمينه فإذا الله لأننا ورده حكمة لتاكم بين الناس بما أراك شوف تلك على قرآن رزفتك ومن لتاكم للفرد للداء يعني بين المسلم مكة في ما أنت على بورده مسلم مكة هي توحيد هي شرك هي حلال هي حرام هي سنة هي بدعة هي مبتنة هي قدتانة هي عيشارة هي عيشارة هي قدونة هي مصابة عيشارة هي قدتنا بلا ان دي تلمع لتحكم بين الناس اي به ما لدي هذا لك الكتاب يقولك لتحكم بين الناس اي به بقرآن ومسارات وأن يكون بما أنزل الله إنداره وما لدي فحكم بما أنزل الله إنداره بما أراك الله بأسائيه نقر عندي تفرد برأيه يا بقران الله بأسائيه نقر ما بما أراك الله بأسائيه نقر عندي تفرد بما أراك الله بأسوقه بأسائيه نقر تقول بين الناس بما أراك الله وقوله يساكم بين الناس بما أراك الله بما مطالتش إلى ما قدر أسفلك بما أراك الله الله بأسائيه نقا بأسائيه نقا عندي تفارد لذي الله كتاب أوردوه حديثنا أوردوه يعني نقا كاوكه وكتره والسوب أوردوه مصر مفرادة لدارو وليه كل ذا أنزل وليه كل ذا إنجيب أنزل الله فين ذا تبارو وانا ولا تكن للخاتمين خصيما لك الداتنيا تكراكاري أبقى أكتهون إلى الله سبحانه في مطالنا انسنا من إبانا وطومة من أبيرك من إبانا ونقى سرقون أبار ليلة سلامة وثاني بيت ثلاثة عرقون أبار وهي سايمة الله جوبة في البجاية عند السمح بأجون أبار يعني نقر طبقاتهم بالخائف خسيمة لما كفوتوا لو انجلنا لمبتدي لفاسد التكراكر اللذ وإنما بين وجه ما أخطأ فيه كان أقال لبعض الثانية لمبتدي التكراكر كون أدقال دين اللي تفا تماق قتها لمالته إذا خائنين هنيا أو عليه بدي أمي لب لا بخصوص السبب ما تقبل بأو بيلي بدي أمتي مبيريك أو ناقر إنه كون عام كما هو الشأن في كثير من الآيات لما ذا لنا ولا فيه هي عام من أولا تقول خائنين خصيمة لقد تسوى التكراكر لذي لا سوى بدعة رتنتا بدعة انسو لم تناغر بدعة بدعة اتبال اتبال الى تناغر بايدت لكافير بايدت وكفر اسقيام الناس لم تناغر كالبار يقبع شركة كان لم تناغر المكناتم واعظم كان الكفر والشرك والبدعة ليلة ليلة مالا ولا لا يحب الخائن وانا لا يحب كيد الخائن خائن وشن الله يودهم أنا من قد أعمل كتاب التوبة واستغفر الله مهرك الله عن طيك إن الله كان غفورا رحيما الله ما علمنا أذان نونا كما سلام توقد غفورنا رحيم سلامونا مغفرة رحمة طيك ومن بتات أفا ياو أذان النار رغل سلامونا إفاد ما أطفاتو إن ديك أدار قوم سبقت رحمته غضبه يكرتات أي واستغفر الله أي اطلب منه مغفرة لذنوبك إذا ارتكبت الذنب وإن ذركت دنيه مالك إيه لما بيقول بخصوص مطاع بل إلا هذا واستغفر الذنب ولمؤمن المؤمنات إياه إذا واستغفر الله إلا إيه بديها وإن ذر سرادو نبي أمدر نبي وإن ذر سرادو أي سرو بذو قول الله تعالى لا إلا أولماء أوت يتوسنون قبل الإسلام وبعد الإسلام وإن ذر يسرون إلا هذا هي بطال ورد قال وقيل قبل النساء يسرادوا بعد النساء أيسروا ملاذ وقيل صغائر نقر جنباتهم كبائر أي جنباتهم ملاذ وقيل كبائر صغائر أي جنباتهم ملاذ وقيل كبائر صغائر جنباتهم نبي قول الله نقر في السكران يقولوا دعوا الله ملاذات شوالة وهذا القول الراجع من أقوال أهل العلم ليلة جنبه مأسوب دون أنبياء بمن ذنه بمي آدر قوت بمي آدر سوف በሚያደርሱት ጉዳይ ካሊማ አንዲ ጥንጣፍ ተታይኖርባቸው فإنهم مأمونون بذلك ምክንያቱም በዛ ነገር ችግር ቢኖር ኖሮ በሸሪዓ ችግር አለ ማለት ይመጣ ነበር ማለት በማድረስ ዙሪያ አይረሱም አይዘነጉም አይሳሳቱም አያጠፉም في التبليغ هذا الذي اتفق عليه الكل من السنيين وأهل الكبر جميعا اسمموا بس ايه ከዛ ውጭ አለው ወንጀል ይገኝባቸው ነገር ግን አያጻናቸው ቶሎ ይመለሳል ለምን ይባል እነዚህ ቁተውሩ ቀይ ተውበት ይወጣል ወለም ለተኩል ተውበት አባይላ الله لم يبتلي بها خير كان يطرسون اي وكيل نفر ولذلك قال بعض السلف كان داوود احسن حالا بعد التوبه منه قبل التوبه توبه هذا كانبره بالدرجه عندنا ثوبة أدركه على أمر إله وسأعلم ربه فقوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يا الله جل وعلا إذا نقلنا بدأ سليمان بدأ موسى نداء إني تبت إليك وإن أول المسلمين نداء قال بغفر لي فغفر إنه الغفور رحيم نداء كذلك سليمان قال بغفر لي وأظلم الكلام الذي من بعدي أدرك طويلة وهاك نبي الله إبراهيم واغفر خطيئتي واغفر خطيئتي يوم الدين بالوالد لا نبي يقول استغفر لسان دول المؤمنات ولا يعلم تقلبك ومثواكم لا كذا قال له بعض الناس انبياء معصوم ناتشو سجائر كبائر يجني بعد عند تفسيروش لا يمطال سجائر كبائر يجني بعد انبياء فصم لا ايدلم يجني بعد تولى المنسال من ملس من درجه في يجمر باچوا ايجني باچوم يعني مندنو انبياء درجه تو كف سلاله كف بارسه نعمه وبذا سو ያለን ከበዛ ሆነ ሰው ወንጀል ይከብድበታል አይደለም ካዶታ ነው ካልተመለሰ ነው ተውበት ያደረገ አላህ ተውበት ይሉ ተናግሯል واحب الناس الى الله هم الانبياء ናቸው اذا በሚያደርሱት መንገድ ጉዳይ ችግር የለም ወአመለላ ከባይር ይገባቸዋል አይቆዩም በማለት መልስ ይሰጣል ተፈረረበው فترى راكعا وانا فغفرنا له وان لو ذلك وان لو عند رزق فسنا مع داوود وحاكه عند رسول الله صلى الله جل وعلا ايه بيقولوا له مالته فان تبليغ بيقولوا له انك تصلي وراجيك على الزكاه وروح الى الجامعه انت هنا تقول انك لا تدين ما عندك عندك عندك አንደኛ አባቶች አላሚረ በእስቲያል ነበር ወሁን ከመጣቱ በፊት እስቲያልም ትንል ደግሞ ዝምብሮ በበሸሪያው እስቲያል አይደለም አስተምርክት ነበር የሆኑ ሰዎች ካፊሮን ስለዚህ ሰዎች ነበሩ እነሱ ለማስላም የጣውታ ይዘዋል ሞቃለ ጣውታ ሀደፋቸው ሰው ለማምራት በዛን ጊዜ ይሄኛው አብደላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ ያኒ እሺ ኡሚ መክቱ መጣን አድሚ አላቸው استاذ في تاكو استاذ على قبل اصلا استاذ تطعي فوت عيد الله من دلناه النبي سلمان ومينه يبعثوا لي زوال يبعثوا اهم امور لاي هنا من لسنا امور ايزو مقانسوا او لذي ايزو مسعد يقبعوا نبر اصلا نقر قل الله النبي سوت هدا عندما يدنيو سنا وقع لذينا اهم تبرتو مستقط الشعرال بلو سلالة لم انجي ادرك فمالت على تشون انجي يعني بتبليغو قداي تساسو ايه اوكو يا مادرس ايه دلو باقي دلنا داو يادرقو نبا ايه اهم لما بمادرس دولاي ماتو ليتا ايه كاتشو نبا عبا سوطاولا انجاو الاعمى هما ادري عدو يزلقا او يزلقا فتان فوق ذكرا اذيرا انجدي هدفون تناقلو ان الزوات من دلناو دعوة يادرقو لها تورو دعوة مين قد امبت اللي قال لا ما يستطع امبت لاي مواني النبت من كلمة ما استطع هذا بس ايه من على السلام يا نبي اجتهاد مجمرة وراسو ان هذا الكافر ناس يسر دمو الاسم الله قباو ما نمنا قرب يطعي جزيم عالو غابتم عالو فإذا استطاع ان اهم دعوة كان رسول الله ليه دلوبة نقر قل الله ان الزوج عندما يستطاع كل شيء الاوقع النفس مثل كم مثل ايه الشعر الجلو آلاته وليس في هذا نقض على الرسول شيئا ولذلك ذو افتتاح الآية عبس في الأمادين أيضا مخاطبنا عبس وتولى أن جاءه ولن يقول عبست وتوليت يا مسكين حتى مالتنا يعني ايه نقر اللي هدر قبله يا لو فتعاني جتها توراف عبست وتوليت آلاته إباد انزلون وانا إتاب ايه من الوزان أسلوبا ايش يعني إتاب الذين التي لسلس يعني وقع سايد وزار عبس تطور لك وقع صار أكو سطر جرى سطر نتبع على كنش طبق على وقع سانا عبس وده والله أهان جاءك على ما يجعونا الله أكبر هذا ما لسه يتشعر وما يدريك لعل يزك هي نقر بزوم وقع سيكبت أيدي الأيات إذن نبي أكبر الرسول في وسائل الدعوة فأدبه ربه قول يا أيها الحجور باطل مردود من أصله وليس له في هذا سلف ولا خلف ولا نحوي ولا لغوي ولا فقيه ولا داء ولا سلفي وهل هو بس يغضب لله وللشر لا يا رسول هذا ما تنتهيته اسس انك كأن الرسول تبع من نادى ما ميجباؤك شيك من يوم يهون با الله انا برسول هذا فان صونه دمه لي فلا ميجباؤ انجد لا شيك اذا لزم مفلات الله سبحان الله اذا ايه ليس من انك لا تهدي من احببت مجمرا ينياتهم لذي الله جل وعلا من هذا ولا فلا تهزن عليهم وقال جل وعلا فلا تهزن نفسك عليهم حسرات وستعتهم فرع لك باسم نفسك على آثار لذي هذا الحديث أسفا سوات على من سواته في وستعتهم أم سماتهم ما هو نمع النباسنا هذا الوستقات إنجي نا هذا مبالغ لساتهم نبالغ لساتهم ولسا مكفلتا قدينه تلقوا لساتهم مهدايا ما أساسنا ايه لوك معركة بتقاتشو الاربع ونسة متاتا كثن كبات كبات وقوتاتشو سنسن عدقاء بساتشو المكينة نبر سكرا كل اللاتشو سلمنا سعيد مهيد متامي اساسي قدائنا لمن تكتب قيد الله لمن السبق قيد الله نذرقن سلا السبقنا سلا وددك ايوان يمنا معلن لمن دوارك اللي سلالاتشو بكو ففرق بين هذا وذلك نارد كلمة اول يا قرآن مراد حديثه بعضها مردات على النبيلة زنبلو عندما استنى أيضا على أوائم أيار نتك ثلاث نتك عرق المهيد إلا بنون يجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير جفاء ولا غلوب وكذلك القرآن يا الله مراده لم يبدأ يقبل ألفان سنة ودارة سنة حديثون من ذلك إذن فليس بين هذه الآيات التي أردتها أيها الطالب أيها الأخ الكريم تعارض إذن بعد شروئهم استغفار أو نسر الله دموا بالشارع وانجل أيضا من الاستغفار يعني درجة أميران يسلام بذلك شخصنا الذي بلوك سنة مهالا آخر الليل بسهور وكذا آخر الأمر استغفارتها استغفار من فوائده إيش يذهب درانا لتعلم يتعلم قشعشا يولولا ولذلك ورد في بعض الآثار إذا حسدت فاستغفر عن نفسه متعية يقول مرسلة كذا فترة تازنا قرد يقول استغفر الله استغفر يقول قد الله جرب هذا مرسلة هنا سوى للداج للديد أنا جربت هذا لو يسرى بطعم النقص بستوى والله لك كيف بوقت والله يشهد بالله استغفار هذلك يسويه كأن هذا هو يمر حسن نغير مستكة فالترتي كأن هذا يقول ده استغفار داما ملاسن يهون وسو ملاس أفوه اللي يسوي ميزل فسو استغفار كامل دي مبيل الله وهذا هذيفة شكا إلى رسوله زرب لسانه من عقبة أنا استغفر استغفار أبدا لله ملاحظة هنا استغفار دي استغفار دي موائد واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيم ثم قال جل وعلا ولا تجادل عن الذين اختاروا أنفسهم ولا تقل خير خاسما منهم وأنا فكرنا دي مكناتو مان ولا تجادل تكر عن الذي اختار نفسه من قبل ورسو إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما بس عن صداتنا عنا وانجلنا خوانا باللسان أثيما بالك خوانا بجواري أثيما في قلبي يهونا وعلمنا خوان كثيرا كيانا أثيم بدعم كثيرا اسمونا الله من دمنا أيود منا كثيرا كيانا سيبال تلنش كيانا سر راسي وذلك كنا مفهومه أي من كان خوانا بدعم كذاتا يهونا أيود زيما تلنش كذاتا يهونا أيود دارينا هل لنا هذا مفهوم هذا إلى مفهوم إلى منطوق وإلى على موجد عند وانجل درجة وانجل بقذف قطور على موجد مقذفات وانجل بقذف قطور على موجد من دزاري هنا قلت أيضا وإن دمو خيانا مبارا عندان بقذف الله نيالفو خيانا آلا عندان بسورة هنا بقراص مقرار لذب الله من الله علمنا علمنا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم بلوال الله هوانا كثيرا خيانا يوانا يا أبي لك توعي مدين أبي ميدبار هون انتين سرقو بل بونا أنصاري بونا سليلا من أربو نبار بس لكفو نبار أنا جمرا أولاستو عندما قد هونو نبار من يوهي صلى الله عليه وسلم بوالا قدوفا لنا لك وانجلنا وما هونو تغني يعني أبي لك هونو تغني يعني هينيو يقول منو أن أنصاري كي يهودينا وكل أنصاري من ميدار يهودي سرقوا قالوا بسوا براف من كيف عربوك وانا ذكين نبر سرقوا قالوا يا ريبا على جد انا في ريبا سرقوا قوسوا ليلة الوصلة على جد عم بلكا كفوا منا استشد لا ليلة وسياسة السراء ولا تكون ولا تعني دكتان ونصات اللي كدوا في الآية وانجلوا اللو خيانا ولا انتنا مما تعوا ما سيان تسراء يا زورو زورو امانا نبر ما سيان داس سراء ما سيان سرابت اكلات امانا تينو بي نبر يعني ما تجد سر أمان التواتر يا يكيدة مدد وليه مدد ودان لذي بلو يعني يكتن أنفسه ألي ما أنا تكتنوا أنفسه إلا أن لا تكونوا ولكم والرسول وتكونوا وأنتم تعلمون إن ولا من كان خوانا أثيما أثيما يقلب اسم قال خيانة مدد لذي الله جل وعلا من الله فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه شهادان مدبق على ما مسكن خيانة نايدا هذا من هذا الرجل آثم قلب وانجلينا اسم الذي بيقول كذلك بقرآن وذا قلب أبقاه من شو يا مأسياه قلبنا وقلب سجر كليلة للأسنة على إن في الجسد مضغة إذا سنة صلاة جسده كل إذا فسدت فسد جسده كل على وهي القالب نعم ثم قال يستخفون من الناس كثوت الدبقات تثوروا وانجل صلاة يا منافقون النزي ما تثوروا ولا يستخفون قال الله ما يتدبقوا فيهم قال الله يتم بكتهون لا يكفى شيء في الأرض ولا في السماء يرى دبيبا نملك السوداء على السكرة السماء في الليلة الظلماء بتقرأت إن قال المتدوا أن تنشون تقرأت زمتان بك إنما أمرليت لها يا رب الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يستخفون من الله وهو معهم أي بإذنه وإهادته ونذره على ذاك ليما وإذ قال أبرونا فردتنا كما يقول إذ قال أكبر لتنا هل تقول الأولية ومن الجميع ولا شائرة وهو ما غير ما قلت الله موجود في كل مكان مني كما يقول إذ قال أكبر لتنا مع على زعمهم مع تدل الاختلاف على زعمهم ومعهم أي بإلم وإهادة ونذري إيه من دلناه وسطور ومقتضى إيش الوعيد إذ يبيتون ما لا يرضى من لكم الله ما يودون تنقو سي شرب بلديك الله الله الله, الله. من دلنا كذا تدبقوت أغمات أبيرك نفسه وقنوت كسو هيا أرضو تدبقو إيه اللي من نفس أكايدو ليلة أيهودا بدينا كسي كونين ومالت الله عندما يأتون وما هم إذ يبيتون على الركان يقدروا الله ما يودهم وماتا تنقل سياسات دينوا بإلمي بلوفسر حتى جلاله وما هم بإلمي إذ يبيتون يدمرون وستاتهم سيام مساتهم ويت بماتا وكيلة تبييتنا بوسط مستمع مساطر ولو ماتا باين ياو بلريت اللامان تغانا عرقو بذكر سوى الشغي سراد كذلك بوسط دمتا مساطر ونقلق بماتا سونتن تغانا عرقو اللامان عندما استعرقو يوسط نقمان يوقو يلمنا قال الله يزيد ما لا يزيد من الكوني وكان الله بما يحملون منه هو الله رب نسر السر ولا مهيت إن أكاد أكاد وأبات عند ما تابلته أخي لو تعرفوا يا مهيت البذاتنا بعلمنا بس مهيت العلمي أو بذاتي ما الدليل وهذا بما لديه وأسعى كل شيء خير وهذا بما لديه ما أي بعلمه يعني يقول للنقر أو كذا من ملت نقر إلاه يسم بالتلك الله أتستوى اتقل إجماكم في بر الأرض وبر وبحرها في جلوات الأرض وخلواتها الله يسم اتقل إجماكم يسم بالتون أقنيها يسم بالتون الله أنصره يسم بالتموت بفرد في قرب الله أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لما يعملون مهيتا قد أحاط يهيت إحاطة قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها أي علما وقدرة ها أنتم أنت هؤلاء تأكيلنا جادلت أنه لو تغفت نبيرك النال السوغنوش سلام عبينا بلو سيني لكذي يعني أيه داوئي سيكونوا لكذي إنان سيتكراكرا تشباتشو شكر الله باتشو براتشو آلاتشو نقر بنا الله وردو ديباو من دهونا أقال لسو مالن ما يزال من الكون من أسنى من الادن بمين السرق نمبر مالك يهودي سرق انتن وقال من الادن ها أنتم أولا هؤلاء يا هؤلاء ها أنتم ها إذن هؤلاء إما بدل وإما منادى بدل يا مشتق إذا لمنا وين يا ها أنتم هؤلاء لمن تتعال عرف النداء باسم الإشارة قال الله بادل أبونا وين من سماء قياسينا سماء وكيلة يمر الدوس كونا شكر اللون وين أكثرون من ملاد وين تقول يا هذه أو يا هذا فحذف يا ممتنع يا هذا أو اسم إشارة الجد مطلقا للإناث والذكور أو كليهما هنا ممكن ثم أنتم هؤلاء هؤلاء جادد خبر أنتم هذا عكسة بأنتم ضمير المخاطب ضمير مفصل فيما مبني على الضم بالآخر جادلتم عنهم لأن تكراكرا تشلاتشو في الحياة الدنيا دنيا ذي الشيء ما شيء الدنيا بعد ذلك كنيا مع الدبات مات الله أنت عبداشنا هلون بان جديد في الدار قوي عبدال بتاو كلهم من رباتال بدنيا ذي النسون طبقا هنا تكراكرا تشلاتشو فما يجعل الله عنه يوم القيامة الله يكراكر الله يوم القيامة مفرد الله شو ما يقول الله إذن يوم القيامة لا تقوم لك عند سو لا تكراكر لك أمام الله يا واسنام يلدم أكيمم يلدم نتفقدم نقر يلدمنا بحق لا إسكار هنا آهنم بباطلو دادا كاهو التبابر التقاقزو إقياس كاوك اندال لبت إيمان أصاب منه إيمان برو حق قال لبت على ذلك على إقياس انجي شنت انغتر اتكراكر لك الله في قوان اتكراكر لك إذا لك وكل من باق وكل من جادل يعني ايش لمبطل على باطله او عن باطله وهو يعلم ذلك فتلزموا هذه الآية اتشاءت ثم لك تقول لك أدقى خطر لو ماله فما جاء يوم القيامة أما يكون له وكيل ما أنه للناس وكيل تطيئك هلا في ميهونه لقد دعتشو ميقوم الله أذاب لك لك لله الله تولو يلا تستخدم منك تعال عند الزاكونا خاهنو جمراتشو أرفاتشو كتشوالو شكروا يا الله بطعيمة ابن أبيركناو أستنا سرقل أستنا وقنو سنستو بوش اللي ميلو أي مودا سرقوال بلو ليلو فلقوالو قدو وقال ما تبقى بينك ديتنا ليبا وسونا يسرق إياه ايه اللي كثير بس وما يعمل سوءا حكم امر يوم الدين سواء نزولون وما يمس من جل سر او يزيد الناس نفس نيبتي ما الفرق بين السوء والظلم سوء ذنب ما ليلا وما يسكين سوء مالك ما ايش يسيء الى غيره دليل ام ياسر ايه طعيمة لم تطعيمة غيرك يعني اي مداون بالا تفاو نقر راسو سرقو اسو سرقو عدلونك او ايه نفسو ايه امن نفسون نيبتي لدارين جدي سبحان الله وانجل بما مصرات مالك براسو يهول ويمسو ان او يزيل نفسه او يمسو ان او يزيل نفسه ميبدل ثم استغفر كده يبرقه من التوبة الله المارن جرومين يجيد الله الله ناقنيوال غفور الرحيم مارين عزيزه ناقنيوال يمن لست وقدا سونم كبدل باقبابو حقون كمن لست وعوفا كاستنيا بذل دبين وبين الله لهم ونجالن ونجل دمو سرفون افر شرك منهم منهم منهم مارن جروكالا الذي راليه ترغيب الله من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى منهم تودي أقفوا دنيا لايك ادلتا من أتشو توبة انديها دربو يازدت لذلك هذا البصري في تفصيل سورة البروج إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنين ثم لم يتوبوا قتلوا أولياء الله ثم يدعوهم إلى التوبة يا الله ولي والبيتاء تنددوا ولتوبة التارات شوال انظروا إلى هذا اللطف العظيم حسن البصري رحمه الله ثم استغفر لجل الله غفور رحيم وما يكسب اثما وانجل سرا فانما يكسب على نفسه هذا اسمي سراس وانجل فانما يكسبه على نفسي براس او يسوى وانجل ما انما يشك مله ولا تزر وازله وزر اخرى نونا يا وانجل مدد سنو ليلا سيقولا وكان الله عليما حكيما الله وكنا الله أكبر الله أكبر ثم قال وما يكسب خطيئة أو إثما ما الفرق بين الخطيئة والإثم وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين وما يكسب خطيئة خطيئة السر أو إثما إثم السر ما الفرق بين الإثم والخطيئة خطيئة صغير الذنوب إثم كبير الذنوب وإن خطيئة ليلان سيطور كنبات اسمه بقلو ميانس يعو كبيرة سكيرة بمالك زور زور نكرا ربنا خطيئة زنبا سكيرا بدو الاسم ده اسمه زنبا كبيرا نادر رجل ثم يرمي بريئا كذي وانجل ين سرطو سيابك يرمي بي بريئا فسهم نسورا سوبا الزين ميوردشنا ميكون ننسو فقد اهتمل برقيت شكمر بوتانا يوشت شكم ويسمى منجز قونا وانجليه وبيركنا علّك قومه علّك قوم الآيات هذه تدور حول قضية وأيمة بن قبيرك السارق الذي سرقه ثم أخفى سرقته ورمى بسرقته يهوديا بريئا من هذا الذنب السرقة وينسي قضية اسما صغيرا اسما يعني ذنبا كبيرا يسرى ثم يرميهم بسرطة ممالونا مسرقوا مالا يرمي به بريئا سلاما ويستوى فزن يورشونه فقد احتمل بلك التشك بهتانا أشد الكذب بهتان البالا أشد الكذب والذي أذون المؤمن والمؤمن بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين هذا بهتان عظيم والبهتان هو الكذب العظيم ذنب العظيم تلك كتفة وإن اليهود قوم بهتوا إن تبار بهتوه أي كذبوا عليه وإذا مجلت وانجال تشكى منا إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليك انه يغلى الرفات باي نور نوره ورحمته اذنته باي نور نوره لعم الطائفة منهم ان يضلوك يتوسل عن جاوت انتين قال لهم انقص يقامون بريئا من جباهن بطويمة بطويمة مبيرك بس بسرقه قدائي مالنا يا الله فضل باي نور بوهيو مالنا ورحمته كذي نقر الله انت بمتبك بوهيو بقرآن إني بمن قري يا الله ترفاتنا إذنته باي نور نوره لهمت يا سبنا بري يعني همسات رونا طائفة منهم يطعمت يغيرك وغنوج أصيبون برما أكيدون برما أستاذ أصيبون برما أين ليات أمو من دنو بحق كما فراج ليات أمو أصيبون برما لكن هذا ناو سراد الدين يسرق إهودي ناو طائمة مبارك أنيا وغن أسرق سرقو سيابا سرق إهودي ناو بلو نيلون بر سراد الدين بلو أتشون بر على وي أوندو إيه نغر بايكرا كلا أتشون نورو يا رب جباب انديفر دل يا درجوا أتشون ليو يا رب جباب مفردين الله دلال بلو سيدا ويا أتشون هذه اللوكة وما يدلون إلا أنفسهم بما سارت آيات مراتا تنجي تنقل مثل هذا يا يتميتوا ما لنو انتن براسونه ميمتاو وما يدلون لهم وما يدلون لهم أنت يقول نشبا منهم نقل من ما يقول لهم إني تبكي هل لهم أني هل لهم دي وأنت عليك الكتاب والحكمة أحكام هل لبس عن حديث أريد هذا وعلمك ما لم تكن تعلم ما تكون نقر الله سابق من الأحكام يغيب نقر يوحي ويبدو نقر علم الإنسان ما لم علمنا هنا أي مرتب الوان الله صلى الله عليه الحمد لله تسودكم دينها على الزالي يتأمون من قال لي أفتكو سلام أو ينسو بس في الدين تتفرد وانجل الله بذل نصوص بالتارق نبر يعني تبقى يعني وهي مورد يعني أستمر وزبائل ونورو يعني تبقى بائل ونورو من قد لقى نبر يعني الجباب فرده نبر نقرشن بني إسنة بني الرفات بني أستمر ونبور فوهي مكينات دينها آهنم أنت من قد ما يلقوا لي أساسي فلقالوا أي قودهم راسات شون إنجيلا وعلى ما أنتم من النور يتبكي هذا وعلى ما أنت لك الكتابة والإكوات وعلى ما أنتم متعلق وكان فضل عليك عظيمة ما لم تكن تماتا وقومنا منك أسابقها إيه أهوني هم قتالا وقومنا بر ويردوا أسابقها قدم سيوهي شاي مدعوه من ما يقولنا بر أسابقها قل قل فلت عليكم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدعاكم به فقد لبث فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون وكان فضل الله عليك عظيما يا الله ذو فضل عن ذلك الدكرة نعم الله ذو فضل على الناس ذو فضل على المؤمنين عند قدم النبي فضلا عظيما فضل نبال عامنا خاصة عامو عندنا لعامة الناس ميونو إن لذو فضل على الناس له اللون يتفضل في الدنيا له اللون عندنا خاص فضلات إن لذو فضل على المؤمنين عندنا أخذت لأنبياء أوج وكان فضل الله عليك عظيما كوهي بلد كزي بلد طرفات من الله لذي بالأنبياء أوج سنعقل سيدة النساء بعد الله سألفنا وانت إلا والرسول والرسول فأولا إما الذي أنعم الله عليه من النبي الصديق والشهداء والسائل والرسول عليه الرفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم نعم ذلك الفضل فيه من يشاء ولا كثير من ما يشاء ولا ذو الفضل ثم قال سبحانه لا خير في كثير من نجوى الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يقول سبحانه لا خير في كثير من نجوى لا خير ملكا نجر في كثير ببوز من نجوى كم استعدنا الكافر كم منافق ايهودا كم نادر بويتنا يعني مستر من كشاكش باب لا تشعو خيرين له إلا من أمر نسر إلا من أمر إلا نجوى من أمر بين قيد درال لكن هذا من أمر من له استثناء كنجوى غيدا له إذن يقول من مغرب كنجوى موضى سيمة متصل أيضا إلا من بصدقة إلا نجوى من أمر بصدقة بصدقة يميز سو ويجد كالهون بصدقة او ما بمرك العصف العمل الخاص كل معروف ذلك معروف يا معروف الشرعي خيريته بتوحيد وسنة بإسعاف المظلومين وإطعام المحتاجين ونصر المظلومين يعني وإرشاد الضالين والتائهين هنا ما بقى ما مركا الإسلام بين الناس بس المكاكا لما استرق بلو مي ويا يسوج ينس ويجسيك الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تنادوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ومن يفعل ذلك إيه من صدق أول ملكا نقر بس هو المكاك الله بلوم يسترق ابتقام يا الله في سيالا ودي إذا فلقوا الله يودلن بلو بإخلاص إهيني أدرد لذناتكم سائل فسوف نزي أجر أظيما تلك من دا سانسات أودا في تنكر تلك من دا تلك دوز من دنا وجنتنا الله أكبر أجر عظيم بلو إلى رجل الله جل وعلا ويتم على ما بويتها تشو باق بابو كان هنا بوياي ولا شر تنقول المسلمين يتكلم لما درس ما نبيه تنقول لما درس إيه نقار هذا قال إيه لا تشو وأما يعني بخير كوانا شكر الله الله بلو كسر أجر أغني بكان مؤمنون بمركام نقار بطاعة مركام المسلمين ويتها ربنا وأما اليهود والمنافقون والكفار يا من إيسار الأذى والضرر والتشكيك والبلبلة والاضطراب هكذا الربشة بالإبت لمفتر بين الصحابة والتابعين ويجيت هذا دمو يا أولي أذن الذين آمنوا سنهم دمو من ذنو لما استكذ الأذي بلو لا أذن أذنان دون واحد سوستو عند الله قال ولا تروا آمن بالمبلو قال فقد الله سونا وهم كليلا سو قال سمروا سوكاريلا صدق الجو أيوه وما يشاكك الرسول من بعد ما تبين الأولودا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وما يشاكك الرسول رسول الأمين رسول الله عليه وسلم يتكبرون يا الله ملاك تلنا يتكعرا يخالف يحادث يحادث الله ورسوله يشاكك يخالف يهادد يخالف عرف من بعد ما تبين له الهدى أنه من قد ينكى للتبوال بني فمجزة بنبيه وملاكتن الناس على من مالا ملاكتن يمونات شو ملك المؤجزة تعمرك التأيوه ويتبع ومن يتبع ما توفر الشرط غير سبيل المؤمنين كمؤمن اسمان قد وجه يتكتل مؤمنوس من قد أو سابعوس سبيل يمؤمنوس من قد عليه يسلفوس يمؤمنوس من قد ماله تقول كأنه من قد سلونا أسنده إليه سبيل الله كمؤمن قد سبيل المؤمن سرات الله أنهم تلهم قد أضافوا إليه لأنهم اتبعوه وقاموا به ودعوا إليه وبينوه للناس ليتوهيدوا يسنى من قد نوالده النادرهم وددوا رفض ونسل الناس قبل جانا وصاد مصيرا من ملشيا من نيا كفا إلا هذه الآية الإنجليزية تدل على أن متابعة الرسول أن السنة مقدمة على الإجماع القرآن ثم السنة ثم الإجماع وصول الشريعة كذا قياس تدلوها قياس الصحيح شرع من قبلنا تدلوها قرآن سنة إجماع وقوله ويتو غير سبيل المؤمنين من قد مجمع كتل بلو الله على فجعل اتباع سبيل المؤمنين ايش من هذا الرجال دين هذا الرجال والسن دمو مخالفة ما ادركوا اميت هذا الرجال ففي دليل على شرعية ووجية الاجماع اجماع مشروع لما هو من رجال القتال ومنهم امام الشافعي والاجماع يوجد على ايش العزم والسلام اتفاق مجتهدي عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين كان نبي وعلا يعلو يعني مجتهدون علماء على أمر من أمور الدين اسم مال من البلد إجماع البلد والإجماع حجة قيل إجماع بأسر السلف نبرونه كذاب على انتشرت الأمة أمة سرى السؤال فلا يمكن القصور على إجماع على قضية ونس مدعي إسكا صوت ما تنبرون إن كذاب الأمة بي هذا الصف سؤالنا بل سؤالنا إجماع بعد القرون المفضلة عند مالك ما وقو يعشق جرال وذا مالك يدوال من جدي حتى إمام أحمد حنبل كقرون المفضلة بعد إجماع يلم إسكا مالك يدوال من جين أبدا زموروتشو تقبلوا أجوال الله يتشن أمة جدي هاو لا يجنهم على ضلالة بدنية إذا وسبعتوا كتبالة بعد إذا وسبعتوا الكتبالة فالزام جزي بقت قائم جزي ما لا تعزيز اتفاق مجتهدي أسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين مسمامات من إبالة إجماع إبالة وهو حجة وهو الأسر الثالث من أسر الشريعة አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ያው ኢጅማ ሁጃ ባይሆን ከምክንያት መንገድ ውስጥ ያለን ተከተለ ቢሉ አይደለም ነበር فدلذي هذا عن اتباع الصحابة في الأكيدة والأمل والأحكام واللغة والتفصيل والمنهج واجبنا ومالتم يا سيدان مشاك الرسول من بعد ما سبينا من الهدى ويتبع ومن يتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على الشرطنا والمعطوف على الشرط شرطنا جوابه نوليه أصله نوليه وذفة الياء ايش للجازم لأنه عرف الإلان ولنا دورال ما تولى دورال ونص جانو سن ايه انجلي حجة سايدر ساندسو يا قرآن ما لما رجع حديث من رجع عندهم دمو يا اجماع العلماء من رجع اندسو سايدر سو خلافة الرجع كون باجتهاد وهم جاهدونه وهم يعني شبهان وروت وهم مضون نقر كان الرجع ياو ما أستر اسمنا مقتد أثار كون اي كفر تذيب الإمام الشافعي في آيات من رجع ومدرد لله أسماء وصفات لا يسوى أحدا جهله جهلها او ردها لعل اسمان صفات عبدوت عند مثل القوم يتعلمون فمن رد بعد قيام الهجتي فقد كفر هجتك درسه بوالا يعلا اسماء صفات يملك استوار الرشيد من رجتك درسه بوالا كأرش برا ايدا ننبلو يا نسو برق الكفر واما قبل ذلك فلا يكفر هجتك درسه بوالا يكفر لان الليان لا يدركوا بالأكبار فيتاوكوا والله ورسوله والله يقول وما كنا مؤذبين حتى نبعثه رسولا بلوغ بلو الهجان او التبين الهجان قيل بلوغ الهجان من رجع لسوي يو قرآن انديلا لينكا كفاري تاكفاري لو قالوا انه باير رجال وقيل تبين الهجان وانه بحينا ترتوت تنقروز بدايو كالتردو كالقباو شبها كاللو تأويل كاللو ان شاء الله انا كفرو بديك الايه ترى كفنا بالنلم والسنة ومانك سلال لبا شبا سلال توقيت تأويل سلال لو أنه كفر والأصل تبين من بعد ما تبين له الهدى بيّن له الهدى تبين له الهدى هدى أنه من قد مريو إسلامه مريو جلس كهونا الكتب على الأرض وأما من شاكك الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين قبل تبين الهدى فلا يسمي نار الله يتقبه مالتنا في مسألة مهمة في باب التكريم سردان عدد لإتبار الإجماع والجاء لهم سردان عدد لتبين الجمع سردان عدد وما كان يدل لكم بعد إذا الآن وطيما يتقون داروا مالتنا لذي بذي بتكفير بتني بتكفير دوريا كبات اللي كانت يتدرك الكبات فكما الرجاء سعينور عن دور الإسلام يتدان ثم أصر إيجاو اليامن لأن من ثبت الإسلام بيكين فلا يزول بالشك لأن لك لا يزول الشك نو إذن إسمين دبابت عند دبابت نقر كستو إسكال وطاء ويتقارن كهلالة بسك أي وطامنا وصنات وطاء بطام هذا دانو مثلا التكفير مثلا مهمة خطيرة لا يتسدى لها إلا العلماء الأفضال النقاد والجهابذة ومن يتسرى من جماعة التكفير هؤلاء والخوارج هؤلاء المبتدئة فويل لهم من أملهم هذا يتجرؤون على الله يحكمون في شرع الله بغير علم يخرجون المسلمين عن دين الإسلام والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمسلمين مسلمين عند كافرة إن هذا القاة شعلا وينها مسلمين قال وين جميع سروا مالتنا أيضا مسلم مياكف نبي الإسكالسلة وين جلم بيسارة إن كافر أيضا إياه لا يسر أصحاب النار وأصحاب الجنة إياه أفن أجل المسلمين كالمجرمين إياه أم أجل الذين عموا المستعليات سواء مهياهم وما ماتهم هل أبنى ها؟ كاتن أبدأه جاء فقوم إذي فروز توفر قول مواني أوتشو كتوقلوا منهم من نار قل دقريبا لكن بقلد بوازع إذن من من؟ ثم أستو شبه لهنا ترسلات يمن جمّر يا سعزا سو جاهل آلين نو بلو تقبلو تال أنت أمامان نو بلو أستو قلو نقلو تال تتياك يا سويو نعنجي أنت إيه سويو بمصارتو أنت من قلت إميت مسلو تال أهن حق مقافت على أحسابت إيه سويو وإنما يأنت من قلت كي تلن ببي لذي بلو بزو صوفيا وشكت إيه قالوا هرمين لا وذا هرمين يدنا بين البرو إشاء ولما أوت جاهل أي تقوى بيانا الزبير الشيكي وزيد عوضوات إلي رأسوا إلي قرمات الزورو كذلك ما تسوش عن دسلوا مختزلان عندي نفلو ይሉ ነበር የሆኑ ሰዎች ሲያያሉ ልጆኔ ማለት ነው ታውቁ ከይቁዋላ አይሞቹ አንድ ሸይኹ ከዚህ ሄደዋል ኪሚሰል አህመድ ነው ደላይል ካለ መስጂድ አልሐራም ላይ ሀዘር ምስኪን በዛ ሰው በቁርአን በቀዋፉ በድዓ ተቅሮ አልሐራም ላይ በይቲካ እዚህ ደላይል ያ ሸይኽ ይሄ ነገር አይገባ ማለት እሰኮስናል አንድ ረብ እሸ كتب صوفية طرقية جاءت يا إقرأ إلى كأنها أفضل من القرآن إيش تعتاد؟ إيش؟ والرجل هذا يوجد الآن في أبريت وينينا يمكن أن أقعي وضع يتقبو فانزي إهن مرة في قواتشو أنا وعليانات سعودية أتبقى قواتشو تبقى سبحان الله يا الله إله ونوم أنجي إن السبقى في يدي ونوم إن تدي بدل الله ويذلك فضل الله عليها نا ايت ايت قواد لنونا نبلو بكلات اوراد الى سبحان الله يدوك ركز اغرب الذي يقولوا تلقوا سرمي قدا ولئي من مقتدات ولئي من تلقى يا اخي شيء مسؤول سماته مجي ما جمرا مجي ارسو في ان نبلو حرام لا الذي ان الشيخ يا ميبا ما انه الشيخ انتن عليه هندي نبال بخاري نحفظ نبلو في قرى في سما في سما في سما يلم يدوك اذا ولئي من مقتدات لك اذا عدو فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى كعلم يراقصه والعمل ذا قائله انسى ما الحمد لله.